بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بدأنا بعض التعليقات على كتاب شرح قطر الندى وبلغ الصدى لابن هشام الأنصاري، وعرفنا في البداية الفرق بين الكلمة والكلام والكلم واللفظ، ثم الفرق بين الإعراب والبناء والمعرب والمبني، ثم أنواع البناء الأربعة: البناء على الكسر، والبناء على الفتح، والبناء على الضم، والبناء على السكون. ثم انتقل المصنف إلى الكلام على الأفعال وأقسامها ثلاثة: فعل ماضي، فعل المضارع، الأمر، ثم الفعل المضارع. فتكلمنا عن الفعل الماضي وأحوال البناء الثلاثة: البناء على الفتح، والبناء على الضم، والبناء على السكون، وعرفنا متى يكون ذلك. ثم نص المصنف على أربع كلمات اختلف فيها النحاة، هي نعمة وبئس وعسى وليس، التي يرى المصنف أنها كلها أفعال. والآن نكمل بعون الله، فنتكلم عن فعل الأمر من حيث النقاط التالية: تعريفه، علامته، حكمه، ما اختلف فيه منه. فنقول: تعريف فعل الأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله في المستقبل، والمراد بالمستقبل عند النحاة هو اللحظة التي تلي لحظة التكلم، سواء كانت قصيرة أم طويلة. علامته، علامة فعل الأمر، يقول المصنف: إن علامة فعل الأمر مركبة من مجموع شيئين، هما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، ومثل له بقم وقومي. فقم فعل أمر مبني على السكون كما سنعرف، أصله قوم، حذف الواو لالتقاء الساكنين، وقومي اتصلت به ياء المخاطبة، وبقوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. فهذه ثلاث أفعال أمر اتصلت بها ياء المخاطبة. يقصد المصنف بقوله دلالتي على الطلب وقبوله ياء المخاطبة أن الكلمة إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة لم تكن فعل أمر، مثل صح ومه ونزالي ودراكي. هذا هو اسم الفعل، لأنه أي اسم الفعل كما يقول النحاة: إن دلت الكلمة على ما يدل عليه الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم فعل. وهذه اللي ذكرها أسماء لأفعال أمر، وأسماء الأفعال قد تكون اسم فعل أمر كما مثل صه ومه ونزالي والتراكي إلى آخره، وقد يكون اسم فعل مضارع، وقد يكون اسم فعل ماضي. لا يهمنا الآن الاسم فعل الأمر حتى لا نطيل. فإذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فهي اسم فعل وليست فعل أمر. كذلك إذا قابلت الكلمة ياء المخاطبة ولم تدل على الطلب لم تكن فعل أمر أيضا، مثل قولك: أنت تقومين وتجلسين. فتقومين هنا هذه الكلمة قبلت ياء المخاطبة ولكنها لم تدل على الطلب، فهي فعل مضارع وليست فعل أمر. كان الأولى والأحسن فيما أرى أن يقول: إن علامة فعل الأمر أن يدل بصيغته، أن يدل بصيغته على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، بإضافة قيد بصيغته، حتى لا يعترض معترض فيقول: إن كلمة لتقرأ دلت على الطلب، لتقرأ دلت على الطلب، وهي في الوقت نفسه تقبل ياء المخاطبة، إذ يمكن أن يقال: لتقرئين يا هند، ومع ذلك ليست بفعل أمر. يقال ردا على هذا الاعتراض: إن دلالة هذه الكلمة لتقرأ على الطلب جاءت بواسطة إضافة أخرى هي لام الأمر التي في أول الفعل، لا من صيغته التي وضع عليها. فهناك فرق بين قولك اقرأ وقولك لتقرأ، فالأول اقرأ فعل أمر دل بصيغته على الطلب، والثاني فعل مضارع لتقرأ فعل مضارع اتصلت به لام الأمر وتسمى لام الطلب. النقطة اللي بعدها: حكم فعل الأمر. ذكر المصنف رحمه الله أن لفعل الأمر ثلاث حالات من البناء مثل الفعل الماضي، ثلاث حالات من البناء. الحالة الأولى البناء على السكون، متى يبنى فعل الأمر على السكون؟ إذا كان صحيح الآخر، إذا كان آخره حرف صحيح، لأن الفعل قد يكون صحيح وقد يكون معتل. المعتل هو ما كان أحد أصوله ثلاثة حرف علة، في الأول يسمى إذا كان في المعتل الحرف الأول يسمى مثال، معتل الحرف الثاني يسمى أجوف الوسط، إذا كان معتل الحرف الأخير الفعل الثلاثي يسمى ناقص. فيبنى على السكون، والسكون هو كما عرفنا هو الأصل في البناء، وذلك إذا كان صحيح الآخر أي آخره حرف صحيح، مثل اضرب وأكرم وأحسن وانطلق واستغفر، سواء كان الفعل ثلاثيا أم رباعيا أم خمسيا أم سداسيا، إذا كان آخره حرف صحيح يبنى على السكون. الحالة الثانية من بناء فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر، لأن كما قلنا الفعل قد يكون صحيح وقد يكون معتل. الفعل الصحيح قد يكون سالم، قد يكون مهموز، قد يكون مضاعف، مضاعف ثلاثي ورباعي، لكن الذي هو منه هو الفعل المعتل. الفعل المعتل خمس أنواع: مثال وهو معتلت فاؤه، سواء اعتلت كانت الفاء واو أو ياء ولا تكون ألف، مثل وعد وزن ويسر ويبس. أجوف وهو معتلت عينه، مثل قام وباع. ناقص وهو معتلت لامه، مثل دعا رمى سعى. وهناك لفيف مفروق وهو ما اجتمع فيه حرفين العلة، مثل نوى ولوى. ولفيف هذا لفيف مقرون، لفيف مقرون هو ما قرن فيه حرفين العلة مثل نوى ولوى. ولفيف مفروق وهو ما فرق بين حرفين العلة حرف صحيح مثل وقى ووعى. فالفعل إذا كان ناقصا فعل الفعل إذا كان ناقصا وصيغة منه فعل أمر يحذف منه حرف العلة، سواء كان ناقص واوي أو ألفي أو يائي. ناقص واوي مثل أغزو، مثل غزا يغزو، نقول في الأمر منه أغزو بحذف الواو وضم الحرف الذي قبله دلالة على أن المحذوف واو، ومثله أدعو. والفعل سعى يسعى اسعى، يحذف منه الألف المقصور ويفتح الحرف الذي قبله وهو العين هنا دلالة على أن المحذوف ألف، ومثله إنسى. الفعل رمى يرمي ناقص يائي، الأمر منه إرمي بكسر الميم دلالة على أن المحذوف ياء، ومثله إمشي. كذلك الفعل اللفيف المقرون مثل نوى، نقول في الأمر منه إنوي بكسر الواو دلالة على أن المحذوف ياء. النوعين الآخرين لفيف مفروق مقرون واللفيف المفروق. بالنسبة لفيف المفروق تكلمنا على لفيف المقرون، قلنا يحذف آخره ويكسر الحرف الذي قبله إذا كان آخره ياء. لفيف المفروق مثل وقى، هذا يحذف من الحرف الأول لأنه حرف علة، ويحذف الحرف الأخير فيصبح على حرف واحد، فنقول من في الأمر من وقى قي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فقاف وحده فعل أمر والواو والجماعة والألف فارقة. هذا النوع الثاني من نوع بناء فعل الأمر، يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان ناقصا أي معتل الآخر. النوع الثالث من نوع بناء فعل الأمر البناء على حذف النون، وذلك إن كان مضارعه من الأفعال الخمسة وهو ما اتصلت به ألف الاثنين، مثل اضربا قوما، مبني على حذف النون. أو واو الجماعة مثل اضربوا قوموا، أيضا مبني على حذف النون. أو ياء المخاطبة مثل اضربي قومي، لأن مضارعه يضرباني أو تضرباني، لم يضرب نقول فيه لم يضرب ولم تضرب في حد الجزم، يضربون أو تضربون نقول فيه لم يضرب أو تضرب بحد الجزم، تضربين نقول فيه لم تضربي بحد الجزم. يبنى الفعل الأمر على السكون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، يعني اتصل بألف الاثنين مثل اضربا، أو واو الجماعة مثل اضربوا، أو ياء المخاطبة مثل اضربي. اقتصر المصنف على هذه الأحوال الثلاثة لأن فعل الأمر كما يقول النحاة يبنى على ما يجزم به مضارعه، فالمضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون مثل لم يكتب، والمعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة مثل لم يدعو، لم يسعى، لم يرمي. والأفعال الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة وهي المخاطبة تجزم بحذف النون لم يفعل، لم يفعلوا، لم تفعلي. وهذه هي أحوال بناء فعل الأمر كما مر. ولكن هناك حالة رابعة أغفلها المصنف، هي البناء على الفتح. البناء على الفتح حالة رابعة من أحوال بناء فعل الأمر، وهي البناء على الفتح. متى؟ إذا اتصلت به نون التوكيد، ثقيلة كانت أم خفيفة. فنقول مثلا اضربن للثقيلة واضربن للخفيفة. اضربن بفتح الباء، فاضربن فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد الثقيلة، واضربن أو اجلسن فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. ومثل ذلك مثلا فأنزلا سكينة علينا، أنزلا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وثبت الأقدام إن لقينا، ثبت أصلا تاء ساكنة لأن فعل أمر مبني على السكون ولكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وثبت الأقدام. بيان ما اختلف فيه منه، هناك ألفاظ أيضا اختلف فيها هل هي فعل أمر أو اسم فعل. هذه الألفاظ ثلاثة ذكرها المصنف، هي هلما وهاتي وتعالى. أولا نتكلم عن هلما. هلما في هذه الكلمة هلما لغتان، في هذه الكلمة لغتان، لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم. لغة أهل الحجاز يلزمون هذه الكلمة حالة واحدة لا تتغير، سواء أسندت إلى مفرد أم مثنى أم جمع، مفرد أم مثنى أم جمع، مذكرا مذكر أو مؤنث. قال تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، لإخوانهم هلم، لم يقل هلموا، هلم إلينا. وقال تعالى قل هلم شهداءكم، قل هلم شهداءكم. فهي عندهم عند الحجازيين هلم اسم فعل أمر لأنه يدل على الطلب ولا يقبل ياء المخاطبة. أما في لغة بني تميم فهلم عندهم فعل أمر لأنهم يجعلونها فعلا فيلحقونها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه، فيقولون للمفرد هلم مذكر والمفرد المؤنث هلمي، وللمثنى بنوعيه هلما، ولجمع الإناث هلمو، جمع الذكور هلمو، ولجمع الإناث هلممنا. فهي عندهم فعل أمر لدلالته على الطلب وقبول هياء المخاطبة. والمصنف رحمه الله لم يرجح إحدى اللغتين على الأخرى، فعلى اللغة الأولى اللي هي لغة الحجازين جاء التنزيل في الآيتين السابقتين، وعلى اللغة الثانية لغة بني تميم جاء قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عباس قوله هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ورد في صحيح البخاري برقم 44-32. نلاحظ أن هلم على اللغة الأولى لغة الحجازيين اللي هو اسم فعل جاء مرة قاصرا أي لازما أي قاصرا، ومرة جاء متعديا. في لغة الحجازيين اسم فعل الأمر استعمل قاصرا أي لازما كما في قول تعالى هلم إلينا، هلم إلينا هنا فعل لازم، والفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعول به إلا عن طريق حرف جر، فلم يصل إلى ناء الفاعلين إلا بحرف جر إلى هلم إلينا. هلم هنا لازم، ويستعمل أيضا متعديا كما في الآية الأخرى اللي هي هلم شهداءكم، فنصب مفعول به اللي هو شهداء هنا يسمى لازم، فهلما اسم فعل أمر، والفعل ضمير مستتر تقديره أنتم، وشهداء مفعول به منصوب وهو مضاف، والكاف ضمير المخاطبين في محل جر مضاف إليه. الخلاصة أن كلمة هلما فيها لغتان، لغة فيها تكون فيها اسم فعل، ولغة تكون فيها فعل أمر. وإن كانت اسم فعل فإنه يستعمل لازما بمعنى ائتوا، كما في قول تعالى هلم إلينا، ومتعديا بمعنى أحضروا كما في الآية الأخرى هلم شهداءكم، لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله. ومعنى كون اسم الفعل يعمل عمل فعله أن اسم الفعل إذا كان فعله متعديا يكون متعديا هو أيضا، وإذا كان فعله لازما قاصرا فيكون أيضا مثله قاصرا. فمثلا صح بمعنى أسكت، أسكت فعل أمر وفاعل ضمير مستتر وجب تقديره أنت، هذا فعل رفع فقط، رفع فاعل ولم ينصب مفعول به، فهو فعل لازم. كذلك اسم الفعل صح فعل لازم يرفع فاعل فقط هو ضمير مستتر ولا ينصب مفعول به، ومثله ما. لكن الفعل اسم الفعل تراكي مثلا بمعنى اترك، نقول اترك زيدا، اترك فعل امر والفعل ضمير مستتر وجب تقديره انت، وزيدا مفعول به منصوب. اترك هنا رفع فاعل ضمير مستتر ونصب مفعول به اسم ظاهر. كذلك اسم الفعل تراكي يرفع فاعل ضمير مستتر وينصب مفعول به اسم ظاهر، فتراكي اسم فعل امر والفعل ضمير مستتر تقديره أنت وزيدا مفعول به منصوب. هذا معنى قوله لأن اسم الفعل يعمل عمل فعله. وأما هات وتعالى فهما عند بعض النحاة اسما فعل، وعند البعض الآخر ومنهم المصنف فعلا أمر، قال بدليل أنهما دالان على الطلب وتلحقهما ياء المخاطرة، تقول هاتي وتعالي. هاتي آخره مكسور دائما إلا مع جماعة الذكور فيضم، تقول في المفرد المذكر هاتي، والمؤنث هاتي بإضافة ياء، في المثنى بنوعيه هاتيا، وفي جمع الإناث هاتينا، وفي جمع الذكور هاتوا بضم الياء. قال تعالى قل هاتوا برهانكم. وتعالى آخره مفتوح دائما من غير استثناء، تقول في المفرد المذكر تعالى، والمؤنث تعالي، والمثنى بنوعيه تعاليا، وفي جمع الذكور تعالوا. قال تعالى قل تعالوا أتلوا، وفي جمع الإناث تعالينا. قال تعالى فتعالينا أمتعكن. هذه الألفاظ الثلاثة هي هلما وهاتي وتعالى كلها حكمها البناء. فهلما مبني في الأصل على السكون الذي هو أصل البناء، وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين هما الميمان في آخره، وكانت الحركة بالفتح طلبا للخفة، وهو مركب. هلما مركب إما من هاء التنبيه ولما بمعنى أقبل، أو من هل التي هي للحث والطلب، وأما بمعنى أقبل أيضا. أما هات وتعالى فيبنيان إما على حذف حرف العلة أو على السكون أو على حذف النون، يبنيان على حذف حرف العلة مع ضمير المفرد المذكر، تقول هاتي أو تعالى يا زيد، هاتي أو تعالى يا زيد. فيعراب هاتي أو تعالى هنا اسم فعل أو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، ويبنيان أيضا على السكون وذلك مع ضمير جمع الإناث، تقول تعالينا يا هندات. فتعالينا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ويبنيان أيضا على حذف حرف على حذف النون مع الضمائر الثلاثة الباقية، هما ضمير المفرد المؤنث والمثنى بنوعيه وجمع الذكور. ضمير المفرد المؤنث تقول هاتي أو تعالي يا هند، المثنى بنوعيه تقول هاتيا أو تعاليا يا زيدان أو يا هندان. ضمير جمع الذكور تقول هاتوا أو تعالوا يا زيدون. الثالث الفعل المضارع، بعد أن هنا الكلام من الفعل الماضي والفعل الأمر نأتي إلى الفعل الثالث الفعل المضارع، ونتكلم عنه من حيث تعريفه علامته أحكامه. تعريف الفعل المضارع هو ما دل على حدث يقع في الحال أو الاستقبال، في الحال أو الاستقبال، وذلك حسب السياق. علامته علامة الفعل المضارع هي أن يصح دخول حرف الجزم لم عليه، كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأنه لابد من أن يكون في أوله أحد أحرف المضارعة الأربعة المجموعة في كلمة نأيت، فأحرف المضارعة خاصة بالمضارع ولهذا سميت بهذا الاسم، وهي النون والهمزة والياء والتاء، مثل نكرم نحن، أكرم أنا، يكرم هو، تكرم أنت أو هي. لكن علماء اللغة وجدوا أحرفا أخرى تشبهها، تشبه هذه الأحرف الأربعة، تدخل بأول الفعل الماضي، مثل نرجست الدواء وضعت فيه النرجس، أكرمت فلانا، يرنأت الشيبة خضبته باليرناء، تعلمت المسألة. فهذه الأحرف الأربعة النون في نرجسة، النون في نرجسة، والهمزة في أكرمة، والياء في يرنأ، والتاء في تعلم، ليست للمضارعة، فهذه غير تلك، لذا يجب التفريق بينها. وقد ذكرها المصنف رحمه الله لا ليعرف بها، ذكر أحرف المضارعة أربعة لا ليعرف بها الفعل المضارع كما يقول، وإنما تمهيدا للحكم الذي بعدها يقصد الاستئناس بها على معرفة نوع الفعل. أحكام الفعل المضارع. الفعل المضارع له حكمان، حكم في أوله وحكم في آخره. الحكم الذي في أوله هو أنه يضم أوله إن كان رباعيا، ويفتح إن كان غير ذلك، إن كان غير رباعي، يعني كان ثلاثيا أو خمسيا أو سداسيا. أما إن كان رباعيا فإنه يضم أوله. لابد أن نعرف أوزان الفعل الرباعي، وهي أربعة: فعلل إذا كان رباعي مجرد مثل دحرج، أو رباعي مضاعف مثل زلزلة على وزن فعلل، أفعل إذا كان ثلاثي مزيد بالهمزة، وفعل إذا كان ثلاثي مزيد بالتضعيف، وفاعل إذا كان ثلاثيا مزيدا بالألف. فدحرج فعلل مضارعه يدحرج يفعلل، يدحرج بضم الياء. أكرم بوزن أفعل ثلاثي مزيد بالهمزة، يعني رباعي على وزن أفعل، مضارعه يكرم بضم الياء. علم فعل ثلاثي مزيد بالتضعيف، مضارعه يعلم بضم الياء. جاهد فاعل ثلاثي مزيد بالألف، مضارعه يجاهد بضم الياء. قلنا دحرج رباعي مجرد، كذلك إذا كان رباعي مضاعف مثل زلزلة على وزن فعل لا أيضا زلزل مضارعه يزلزل بضم الياء، زلزل يزلزل وسوس يوسوس إلى آخره. طبعا بضم الياء بضم حرف المضارع عموما سواء كان ياء أو ألف أو نون أو همزة، تقول دحرج يدحرج أدحرج ندحرج تدحرج بضم أوله سواء كان ياء أو أي حرف من أحرف المضارعة الأربعة. أما غير الثلاثي وهو أما غير الرباعي وهو الثلاثي والخماسي والسداسي فإن أوله دائما مفتوح. تقول في الثلاثي كتب يكتب، مضارع الفعل الثلاثي دائما أوله مفتوح. تقول في كتب يكتب بفتح الياء، في فتح يفتح كذلك، في قام يقوم، دعا يدعو، رمى يرمي، أي نوع من الفعل سواء كان صحيح أو معتل. الخماس تقول انطلق ينطلق بفتح الياء، انتصر ينتصر، انتظر ينتظر، ارتدى يرتدي، اهتدى يهتدي، كلها بفتح حرف المضارعة. السداسي تقول استغفر يستغفر، استخرج يستخرج، استلقى يستلقي، كلها بفتح أوله. الحكم الذي في آخره في آخر المضارع وهو أن آخره وهو أن لآخره ثلاث حالات، حالتان يبنى فيهما وحالة يكون فيها معربا. نقف هنا ونرجع بقية الكلام إلى الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.